في رحاب الإيمان، وفرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعته السنة، وجلسوا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة. جلسوا كي يستمعوا إلى الذكر الحكيم. هذه تلاوة قرآنية قصيرة للقارئ أحمد نعينة، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة.